شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب النفقات لقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وكسناها في الزوجة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن عدد السابع والأربعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وكسناها في الزوجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله أن الزوجة يجب على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، وبينا الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، وبينا ما هو الحد المعتبر في النفقة، شرع بعد ذلك في بيان حكم المرأة المطلقة، وهي إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا، وإما أن تكون مطلقة طلاقا بائنا. وقد تقدم معنا بيان الفرق بين الطلاق الرجعي، وهو الذي يملك الزوج فيه ارتداء زوجته ما دامت في العدة، وطلاق غير الرجعي سواء كان دائما بينونة كبرى كما لو طلقها ثلاثا، أو كانت البينونة بينونة صغرى كأن يكون طلقها قبل الدخول، أو يكون قد طلقها الطلقة التي يحكم بكونها أخذت حكم الفسخ وهو طلاق الحل. بعد هذا يرد السؤال، بعد أن بين حكم النفقة على الزوجة، يرد السؤال في حكم النفقة على المطلقات. إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا، فالمرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فهي في حكم الزوجة حتى تخرج من عدتها، وقد بينا مذهب العلماء رحمه الله في ذلك، وأن الصحيح أن الرجعية تأخذ حكم الزوجة من وجوه، وذكرنا الأدلة على هذا، ومن ذلك أنها تستحق النفقة. فبين المصنف رحمه الله أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يجب على زوجها أن ينفق عليها حتى تخرج من عدتها. ومثال ذلك، لو طلقها الطلقة الأولى فإنها تزوجة، يجب عليه أن ينفق عليها في طعامها وكسوتها حتى تخرج من عدتها. فقال رحمه الله: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وكسناها كالزوجة. كالزوجة، وقد تقدم بيان نفقة الزوجة وكسناها والأدلة الدالة على ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كالزوجة، ولذلك نجد العلماء رحمه الله يقولون: الرجعية كالزوجة. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في عدتهن إن أرادوا إصلاحا. فجعلها في حكم الزوجة، ولو لم تكن في حكم الزوجة لوجب أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا أراد ارتجاعها. نعم. يعني ولا قسم لها. لو كانت عنده زوجتان طلق إحداهما طلقة واحدة، وكانت طلقة بعد الدخول وهي طلقة رجعية، فقلنا إن المطلقة الرجعية لها حق النفقة ولها حق السكنة بالمعروف والكسوة. يرد السؤال: هل يقسم لها؟ بمعنى أنه يبقى حقها في القسم وهو النبيذ، فيبيت عندها ليلة وعند الأخرى ليلة كما كان. فقال رحمه الله: ولا قسم لها، أي أنه يبيت عند زوجته الأخرى، وإذا كان عنده ثلاث زوجات فطلق إحداهن قسم على ليلتين، ولم يحتسب للمطلقة الرجعية ليلة، لأنه لا حق لها في الفراش. والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة، والبائن أي والمطلقة طلاقا دائما لها ذلك أي لها نفقتها وكسوتها، لكن بشرط أن تكون حاملا. فإذا إذا طلق امرأته طلاقا دائما الطلقة الثالثة والأخيرة، فحينئذ ننظر في هذه المطلقة فنجدها على فرضين: إما أن تكون حاملا فلها النفقة حتى تضع حملها، وإما أن تكون حائلا أي ليست بذات حمل فلا نفقة لها، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. إن كانت حاملا فلها النفقة، إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأمر الله جل وعلا بالإنفاق على المطلقات الحوامل حتى يضعن حملهن، وهذه النفقة يعطيها إياها يوما يوما، بخلاف ما قال من الفقهاء ينتظر حتى تضع الحمل حتى نتأكد أنه حمل حقيقي. والصحيح أنه ينفق عليها ما دام قد استدام فيها الحمل، أو قال الأطباء أنها حامل ينفق عليها حتى تضع الحمل، والنفقة للجنين لا لها. سنبين وجه ذلك ومعناه. ودليلنا على أن النفقة تكون يوما بيوم قوله تعالى: وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فجعل الإنفاق إلى حين الوضع، وهذا يدل على أنه مستصحب منذ تبين حمل المرأة حتى تضع ذلك الحمل، وبناء عليه فإنه لا ينتظر إلى وضعها فإنما ينفق عليها قبل وضعها. هذا إذا كانت حاملا ينفق عليها، قلنا بالإجماع نص القرآن على ذلك، ولها حقها بالمعروف. نعم. والنفقة للحمل لا لها من أجله، والنفقة للحمل لا لها من أجله. فائدة هذا من النفقة إذا كانت للزوجة ووجد فيها مانع من موانع النفقة قطعت النفقة عنها ولو كانت حاملة، وإن كانت النفقة من أجل الجنين ترتبت على وجوده وزالت بزواله وضعه حيا أو ميتا. وأيضا فائدة الخلاف، بعض العلماء يقول النفقة لها لا للجنين، وبعضهم يقول النفقة للجنين لا لها، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وإحدى القولين في مذهب الحنابلة رحمه الله. والصحيح مثل ما ذكر أنها للجنين لا لها، لأن الله قيد الإنفاق بوجود الحمل، وحكم بزواله بزوال الحمل حتى يضع حملهن، وجعل الغاية وضع الحمل. ما الفائدة؟ الفائدة أننا لو قلنا النفقة من أجلها لها هي أنها حامل، فلو فرضنا أنها نشدت، إذا كان حملها نشدت، فإنها إذا كانت زوجة في عصمته ونشدت وهي حامل بقي حقها في النفقة ولو كانت نافلة إذا كان للجنين. أما إذا كانت النفقة لها مثلا إذا كانت زوجة في العصمة، وقلنا أن الحوامل النفقة من أجل الجنة يعني أنها، فإن نشدت الناشد يسقط حقها في النفقة كما تقدم. كذلك لو سافرت وهي حامل بدون إذن الزوج أو بإذن على التفصيل الذي سيأتي في سقوط النفقة، لما سافرت سقط حقها من النفقة، إن سافرت سفرا يوجد سقوط حق الزوجة منها، خرجت بدون إذن أو خرجت لحاجتها بإذنه سقط حقها في النفقة لها. لكن لو كانت حاملا وقلنا النفقة من أجل الجنين وجب الإنفاق عليها ولو كانت مسافرة، وإن قلنا إن النفقة من أجلها سقط حقها في النفقة، لأن يعني وجد فيها مانع يمنع من وجوب النفقة عليها. وهكذا بالنسبة للأمة وغيرها، ولو كان مثلا شخص وطئ امرأة عقد على امرأة يظنها يعني يظنها امرأة يعني ليس بينها وبينها مانع، وتبين أنها أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع أو خالته من الرضاع لكنها حملت من وضعه، فهو ما يدري أنها أخته، ولكن بعد أن تزوجها ودخل بها وحملت تبين الله أن هناك مانع يوجب فساد النكاح. حينئذ النكاح فاسد. فإن قلنا النفقة من أجلها هي بطل حقها بظلام النكاح. وإن قلنا النفقة للحامل من أجل جنينها وجب عليها أن ينفق عليها حتى تضع الحمل. هذا من فوائد الخلاف بين العلماء، هل النفقة من أجل الجنين أو من أجل المرأة؟ والصحيح أن النفقة من أجل الجنين ومن أجل الحمل. بناء على هذا العكس، لو أن المرأة ظن أنها حامل كما في القديم لم تكن هناك وسائل تبين الحمل بدقة، فكان يظن قد يكون بها انتفاخ فظن أنها حامل، ثم بعد مضي مدة وأنفق عليها وأنفق عليها وتبين أنها ليست حامل، وجب عليها رد النفقة، وجب عليها رد النفقة لأنها شرعت لسبب وتبطل بزوال السبب، ما شرعت بسبب يبطل بزواله. نعم. ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بما إذنه لصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. قال رحمه الله: ومن حبست ولو ظلما. شرع المصنف رحمه الله بعد أن بين نفقة الزوجة سواء كانت في العصمة أو كانت مطلقة، سواء كانت حاملا أو غير حامل، شرع في اسقاط النفقة، متى تسقط أو يسقط حق المرأة في النفقة عليهم. إذا كانت الزوجة حبست، إذا كانت الزوجة محبوسة عن زوجها حبست فلم يستطع أن يطأها لأنها في السجن أو محبوسة في دار. بعض العلماء يقول المحبوسة إذا منعت عن زوجها سقط حقها في النفقة مطلقا، سواء كانت محبوسة بظلم أو كانت محبوسة بحق. حبست بحق مثل مثلا وقع منها أمر وعذرت من القاضي فأمر بسجنها، فلما أمر بسجنها بحق، هذا السجن بحق تعزير من القاضي وحكم شرعي، فسجنت مثلا شهرا. في هذه الحالة لا يستطيع الزوج الوصول إليها ولا تقوم بحقه لأنها محبوسة عنه وممنوع منها، فهل يسقط حقها؟ للعلماء قلنا وجهين، من العلماء من يقول وجهان، من العلماء من يقول كل امرأة منعت عن زوجها وحبست ولو ظلما سقط حقها في النفقة. ومنهم من يقول إن كان الحد ظلما لم يسقط حقها لأنه سبب خارج عن إرادته، مثل مثلا والدها أخذها ومنعها من زوجها وحبسها عن تفرجها إلى بيت الزوجين، فحبست ومنعت ظلما وهي ترغب زوجها وتريد زوجها أو أصلح ذات بينهما، فمنعها زوج أبوها وعضلها وليها وحال بينها أو أخوها أو قريبها، فحال بينها وبين بيت الزوجين، لكنها هي تريد بيت الزوجية وترغب بيت الزوجية، ففي هذه الحالة محبوسة ظلما، وفي الحالة الأولى محبوسة بحق، فسواء حبست بظلم أو بحق يقولون سقط حقها في النفقة، وهذا هو الذي درج عليه المصنف، ولذلك أشار رحمه الله بقوله ولو ظلما، من حبست ولو ظلما. وقلنا إذا قال المصنف ولو فهو إشارة إلى خلاف المذهب، يعني هناك قول يقول إذا حبست الزوجة عن زوجها ظلما لم يسقط حقها في النفقة، قالوا لأنها مستعدة للقيام بالحقوق وحيل بينها وبين هذا حق لعذر، كما لو كانت حائضا فلم يستطع زوجها أن يجامعها هذا عذر، وكما لو مرضت فلم تستطع أن تقوم بحقوق بيت الزوجية هذا عذر، قالوا كذلك لو منعت ظلما فالعذر بالظلم كالعذر القاهر، وقالوا لا يسقط حقها في هذه الحالة. وفي الحقيقة هذا القول له قوة، يعني الذي يقول إنها إذا حبست ظلما عندها الرغبة وعندها الحرص على أن تأتي الزوجة له قوة، لكن المصنف رحمه الله اختار القول الذي يقول إنها إذا منعت من الزوجة وهو أيضا قوي من وجه آخر، لأن الزوج له حق بغض النظر عن كونه الذي لم يقم بحقه معذورا أو غير معذور، النفقة لقاء القيام بالحقوق الزوجية. قال تعالى فمن استمتع بهن نفعاتهن أجورهن فجعل الحق مقابل الحق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا لم تقم بحقه لم ننظر كونها معذورة أو غير معذورة. قال هذا ليس لنا به علاقة لأنه من باب الأسباب، يعني أن الشريعة تنظر إلى وجود القيام بالحق يثبت حقها في النفقة. ما قامت بحق زوجها معذورة أو غير معذورة يجب عليه لا إذا كانت معذورة أو غير معذورة يثبت الأمر ما دام أنها لم تقم بحقه سقط حقها في النفقة. فبين رحمه الله أنها إذا حدثت سواء كانت بظلم محبوسة مظلومة أو محبوسة بحق فإنه يسقط حقها في النفقة. أو نشزت، أو نشزت، النشز في لغة العرب المرتفع من الأرض. والنشوز تقدم معنا وبينا أن المرأة تتعالى على زوجها، ومن حكمة الله عز وجل أنه فضل الرجل على المرأة وهو الحكيم العليم، وجعل المرأة تبعا للرجل بنص كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، فهذا دين الله وشرعه لا يفعل الرضا والتسليم. كرم الله آدم وخلق الزوجة منه ولم يجعلها خلقا مستقلا، يعني خلقها من زوجها، وقبل أن خلق المرأة من أجل الرجل وجعل منها زوجها ليسكن إليه. فالأصل في التكريم للرجل وأنه هو الذي يقوم على المرأة والمرأة تبع له. ولذلك قضية أن المرأة مثل الرجل سواء سواء في وجه فاطلة، لأن الله يقول ليس الذكر كالأنثى، وبين سبحانه وتعالى أن هناك فرقا في الخلقة والفطرة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعل شهادة الرجل بعد شهادة المرأة، وجعل الحقوق للرجال من يجعله للنساء، لأن هذا حكم الله عز وجل. كما لو خلق الإنسان على خلقة تامة وخلق غيره على خلقة ناقصة ما يستطيع أحد أن يعترض على حكم الله عز وجل وفطرته التي فطر الناس عليها. وما من أحد يخرج عن هذه الفطرة إلا تنكد عيشه وتنغص حياته. ولذلك جعل الله المرأة تحت الرجل، ما جعلها ناشزة ولا جعلها مساوية للرجل، تساويه من كل وجه. فنصوص الكتاب والسنة واضحة في هذا جليا، ولا يخلق الحق بالباطل ولا يلبس الحق بالباطل. من رجع إلى نصوص الكتاب والسنة يجد هذا واضحا، ومن هدي السلف الصالح رحمهم الله واضحا من الصحابة والتابعين ومن بعده. ولذلك جعل الأمور العامة والولايات في عامة للرجال، لأنهم في خلقتهم وفطرة الله عز وجل التي فطرنا أقدر على ذلك، وتحميل المرأة ما لا تطوق وتحميلها ما لا تتحمل خروج عن الفطرة. ولذلك الذي ينادي بحقوق المرأة ينبغي أن يرجع للإسلام الذي أعطى كل ذي حق حقه، وأن يرجع إلى حكم الخالق الذي هو أعلم بخلقه وأحكم في صنعه سبحانه وتعالى، وليس للأهواء ولا للنظر. بل إن المرأة المنصفة العاقلة إذا قرأت شرع الله عز وجل في كتابه وسنته وجدت أنها لم تستطيع أن تزيد خردلة عما أعطاها ربها، ولن يستطيع أحد أن يعدلها وينصفها إلى أن قصها المثقال خردلة عما أعطاها ربها سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جعل المرأة تحت الرجل وجعلها تسمع له وتطيع، وجعل اقتوامه للرجل الرجال قوامون عن النساء، هذه فطرة الله عز وجل. إذا أصبحت المرأة تساوي خرجت عن الفطرة، وإذا أصبحت ترجع على الرجل تريد أن تعلو على تنشي وتتعالى على الرجل خرجت عن الفطرة، فعصت الله عز وجل واعتدت عليه. وأي مجتمع تنظر فيها المرأة وراء الرجل تعين وتشد من أجله وتسمع لأمره وتطيع تجدها في أمن وأمان وسعادة ورخاء. الأمة قادت العالم من المحيط إلى المحيط، وكان النساء تبعا لذلك. ومع ذلك أبدا ما جاء النساء يطالبن بشيء أكثر مما أعطاهن الله جل جلاله، واستقامت أمور الأمة واستقام حالها واستقام أمرها. هذه فطرة الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يغير شرع الله عز وجل. ولذلك أمور الإسلام واضحة، ما يحتاج أحد إلى دخن ولا يحتاج أحد إلى أن يلبس الحق بالباطل. ولذلك تجد من يغير هذا الحكم يتلقف أمورا ضائعة من هنا وهناك لكي يلزق له مذهب عقوله، ويترك النصوص الواضحة الجلية المسيرة البينة. عائشة رضي الله عنها لما جاءت إلى علي في وقعة الجمل فقال لها ما الذي أخرج هذه من بيتها فتسمع لربها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. مع أنها جاءت للصلح بينه وبين إخوانه رضي الله عنهم واحتج عليها بكتاب الله عز وجل وهي منه رضي الله عنه أم المؤمنين الفقيه العالم ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيتكن تمدحها كلاب الحوء. وقد خرجت رضي الله عنها فلما جاءت في الطريق مدحتها كلاب وهذا في صحيح مسلم في واد سألت عنك إلى هذا وادي الحوقة عتبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدل على أن المرأة لا يمكن أبدا أن تصاب الرجل من كل وجه والنصوص هذا واضح. فالنصوص تخرج المرأة عن هذه الفطرة وتريد أن تكون مثل الرجل سواء مثلا يأمر فهي تأمر وينهى وهي تنهى. يأتي الولد مثلا يأمره والده بشيء فتأتي هي وتأمره بخلافه. هذا نشوز في حق الأولاد نشوز التربية نشوز إلا إذا كان الذي تأمر به طاعة الله عز وجل والزوج يأمر معصية الله هذا أمر آخر. نحن نتكلم على الأمور التي على الأصول حتى ولو أمر الرجل والزوج لو أمر بشيء يغلب على ظن أن فيه المصلحة على المرأة أن تتكلم وأن تنظر أن اعتراضها عليه ربما يحدث مفسدة أكثر من المصلحة التي تريدها من ذلك الاعتراض. ولذلك تجد بعض النساء العاقلات الحكيمات الفاضلات تجدها تسلم لزوجها بكثير من الأمور مع أن بعضها قد يكون مرجوحا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من البركة والخير في هذا الذي اختاره لزوجها كل ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى لأنها فقط الله عز وجل. وكم من أمور تراها يا أمور ربما تكون مفضولة كلنا شاهدنا هذا وكلنا عشنا مع كبار السن ورأينا أمورا قد يكون في ظاهرها القسوة لكنها كانت في عواقبها أحسن ما عندها. ولذلك أخرجت بنت الإسلام عن هذه الفطرة وعلمت كيف تتمرد على الوالد وكيف تتمرد على الزوج وكيف تتمرد على مجتمعها. كان الوالد يأمرها بالزواج من الرجل الكبير ربما هي لا تقرأ ولكنها تسلم لأبيها وتدعي الله فيخرج الله من صلبه من الذرية الصالحة ويجعل الله في سعادتها. لذلك الرجل الكريم إكرامها وإحسانها من يخبر لها عن ذلك. فإذا أنها ربما تدخل أبيها وتتزوج الشاب الذي يدمر حياته من قبلها ولا يتكرم هذا كله أمر مضت عليه الفطرة ومضت عليه الأمة. نحن أمة واضحة نصوصها ومعلمها لا تحتاج إلى أحد أن يدخل عليها شيئا من الدخل في دينها. فإذا تربلت المرأة ونشجت تنشد في القول وتنشد في الفعل تنشد في القول وذلك إذا عرضت الرجل ورفعت صوتها عليه وصرخت في وجهه تنشد بالفعل مثل أن يأمرها بشيء فتعطيه ظهرها أو تلوي بوجهها أو تفعل حركات غريبة تدل على عدم محبتها وإعراضها عن الزوج كل هذا من النشوز. وذكرنا أمثلة حينما تكلمنا عن النشوز وأحكامه. فإذا نشزت المرأة قال لها مثلا دعاها إلى الفراش فامتنعت أو أمرها بأوامر أو خرجت من البيت بدون إذن لأنه لا يجب المرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد الله أكبر حتى الصلاة لا تخرج إلا بإذن زوجها. إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها. فجعل خروجها مرتبطا بإذن الزوج فيما هو من أمور الدين فما ذلك بأمور الدنيا. فإذا نشزت وأصبحت تخرج بدون إذنه فحينئذ يسقط حقها في النفقة لأن له عليه حق له عليها حق السمع والطاعة بالمعروف كما قال تعالى الرجال القوامون على النساء. أجمع العلماء رحمه الله على أن المرأة إذا نشزت سقط حقها في النفقة إلا خلافا شاذا فقال له النفقة وهو قول الحكم ولكن الصحيح ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف رحمه الله إلى أن النشوز يوجد سقوط حق المرأة. نعم. أو تطوعت بلا إذنه لصوم أو حج أو تطوعت بلا إذنه لصوم أو حج. لاحظوا أن النفقة كل يوم بيوم فيطعمها وينفق عليها فلو أنها خرجت في ذلك اليوم بدون إذن من حقها لا يعطيها نفقة طعامها يمنعها من طعامها. كذلك أيضا لو أنها تطوعت في ذلك اليوم الصوم إما فرض وإما نافلة فإن كان نافلة فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة المؤمنة بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا أيضا يؤكد حق الزوج، ما تصوم تطوعا، لأن حق الزوج أعظم أجرا لها من صيامها نافلة. وما تقرب عبد ولا تقربت أمة إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما اشترط، الفرائض مقدمة على النوافل، فلا يجوز لها أن تصوم النافلة وزوجها حاضر شاهد إلا إذا أذن لها كما في الصحيحين. فإذا صامت بدون إذنه نافلة أو خرجت بعمرة أو حج نافلة تطوعا بدون إذنه سقط حقها في النفقة. لكن لو أذن لها، قال جمع من العلماء رحمه الله لم يسقط حقها في النفقة، لو أذن لها بالصوم. السبب في هذا أنها إذا صامت نافلة ما يستطيع أن يجامعها، فلا يستطيع أن يصل إلى حقه في الفراش، هذا تضييق على الزوج، ومن هنا يسقط حقها في النفقة. وهكذا لو سافرت الحج أو سافرت من عمرة مع أخيها أو قريبه، لكن لو كان الحج واجبا أو كانت العمرة واجبة وأرادت أن تؤدي فرض الله عليها بوجوبها لم يسقط حقها بقول طائف من العلماء. وقال بعض العلماء خروجها للواجب حق لها لكنه يسقط حق الزوج من باب الأسباب فيما قدمنا، لكن من أهل العلم من قال أنه عذر شرعي كحيضها ونفاسها. نعم. أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة، أو قضاء رمضان مع سعة وقتهم، مع سعة الوقت. يعني يشترط في هذه الأشياء أن يكون الوقت واسعا، يعني قضاء رمضان ممكن أن تؤخر إلى شعبان، فلو صامت القضاء قبل وقته المضيق حينئذ كانت في حكم المتنفلة، لأن تنفلت بالتعديل. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ العلماء رحمه الله دليلا على أن قضاء رمضان موسع، خاصة أن الله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخر، فجعل من أفطر لعذر يواجب عليه عدة من أيام أخر، ولم ينزل بأيام معينة. فنقول لكل من عليه صوم رمضان كما تقدم معنا في كتاب الصوم: لك أن تصوم ولك أن تؤخر، وإن شئت أخرت ما لم يدخل شعبان فيبقى من شعبان على قدر أيام صوم الواجبة ما عدا يوم الشهر. فإن كان الذي عليه 10 أيام تعير عليه الصوم من يوم 13، أقصد تعين عليها أن تقضي من 13، لأن احتمال أن يكون الشهر ناقصا. نعم. أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو أحرمت بنذر حج، أحرمت بنذر حج، نذر الحج إذا كان مضيق في هذه الحالة لا يسقط حقها على التفصيل الذي ذكرناه في حج العمرة، في الحج والعمرة إذا كان واجبين. بعض العلماء يقول: العبادة الواجبة إذا أحرمت بها لا تسقط حقها في النفقة، كما لو أحرمت بالصلاة وزوجها يريدها لجناء والصلاة فريضة، لأن في هذا الحال مشغولة بحق الله عز وجل الواجب لها فلا يسقط حقها. ومن أهل العلم قال: خروجها للحج والعمرة إنما هو لنفسها، متعلق بنفسها ولا دخل للزوج في ذلك، فحينئذ يسقط حقها في النفقة. وبينا أن من قال بعدم سقوط الحق قال إنها كالحائض والنفساء، فالحيض لا يسقط الحق مع أنه لا يجامعها، والنفساء أيضا لا يسقط حقها مع أنه لا جماع لا يستطيع أن يستمتع بها. وعلى كل حال بينا رحمه الله أن النذر نذر إذا كان مضيقا في هذه الحالة قال: قالت لله علي أن أصوم غدا، وصار النذر لازم عليها فحين لا إشكال. أما إذا كان موسعا قالت لله علي أن أصوم 3 أيام فهذا من شعبان، وهي من شعبان وهي في أول شعبان، في هذه الحالة يمكن أن تؤخر إلى آخر شعبان فتصوم هذه الثلاث. نعم. أو صامت عن كفارة، أو صامت عن كفارة كذلك أيضا، أو قضاء رمضان مع سعة وقته، صامت عن كفارة لأنها واسعة، إنه إذا كان لدينا 3 أيام هذا في خلاف بعض العلماء يقول يجب عليها على التعجيل صيام إذا كان عن كفارة يمين أو كفارة نذر أو كان عن فدية، فالأمر فيه موسع. ومن أهل العلم من قال إنه يجب عليها على الفور لأن الأمر يقتضي الفورية، فإذا أخلت وجب عليها أن تكفر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فأمر بالكفارة والتعجيل بها. أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، أو سافرت لحاجتها، احتاجت أن تسافر لأبيها أو لأمها أو لعلاج مرض أو لأمر طارئ يخصها، فإذا سافرت إن لم تستأذن وخرجت بدون إذن فهي نافلة، وحينئذ يسقط حقها وزن واحد عند جماهير السلف الخلف خلافا لما شهد فيما بيننا. وإن خرجت بالسفر بإذنه يعني استأذنت، فللعلماء وجهان، قال بعضهم ما دامت قد استأذنت فحقها في النفقة فات ما دام قد أذن لها، وقال بعضهم إن الحق إن حقها في النفقة يسقط بمجرد خروج بمكان الفوات، يعني فوتت عليه هذا الباب ربط الأسباب بمسقط ذاتها. سقطت، سقطت الضمير عائد إلى النفقة، أي سقطت النفقة فلا يجب عليها أن ينفق عليها هذه الأيام التي سافرتها، ولا يجب عليها أن ينفق عليها الأيام التي قامتها أو الأيام التي ذهبت فيها لحجها وعمرتها الناقلة. ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، ولا نفقة ولا سكنى لامرأة توفي عنها زوجها، لأن النفقة مبنية على الزوجية، وقد زالت عصمة الزوجية بالموت من حيث الأصل، يعني زالت ما بينها وبين الرجل بالموت من بعض الوجوه، ومنها هذا في حقوق النفقة، فالمقابلة في الحقوق زائلة بمجرد الوفاة. ولأن هذا وجه عند بعض العلماء، وضعف بعض العلماء هذا الوجه، طبعا في خلاف هل العصمة تزول بالموت أو لا، وقدمنا هذه المسألة ذكرناها في بعض الدروس، وحصل من أهل العلم يقول العصمة تزول بالموت، ولذلك لا يجوز للرجل أن يغسل الزوجة إذا مات، ولا يجوز للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات. وذهب الجمهور إلى أن العصمة في النكاح لا تزول بالوفاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت لو مت، قال يا عائشة لغسلتك وكفنتك، وكذلك فعل السلف فإن أبا بكر رضي الله عنه غسل أسماء، غسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجه، وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، فدل على أن العصمة لا تزول بالموت، فلو زالت لما حل له أن يغسلها، لأن لا يجوز له أن ينظر إليها ولا يجوز له أن يباشرها باللمس كما هو معلوم، لكن لما كانت عصمة الزوجية باقية لم ينكر السلف رحمه الله هذا الفعل، فدل على أن عصمة الزوجية باقية. لكن يرد الإحكام هنا على هذا القول، قول الجمهور كيف أسقط بعض الجمهور حقها في أسقط العلماء رحمه الله حق المرأة بالوفاة في السكنة، قال لأن المال انتقل إلى الورثة، المال أصبح ملكا للورثة وليس ملكا للميت، وبناء على ذلك فلا حق لها في هذا المال، لا حق لها في المال إلا إذا كانت حاملة، إن كانت حاملة اختلف فيها على وجهين، بعض العلماء قال لها حق النفقة وتصبح دينا لماله، ومنهم من قال إنه ينفق على هذا الحمل من نصيبه من الإرث كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الفرائض. الله يعني الله أعلم بيه. يعني بالنسبة لقضية سقوط وجوب النفقة عليه من حقه أقوى، لكن بالنسبة للترجيح في هذه المسألة بعض العلماء يرى أنه إذا توفي الرجل انتقل المال إلى ورثته لا حق للمولود به، لا حق للمولود لأنه مال أجنبي وهم إخوانه قرابة الموت. ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله ما قيمتها، ولها أي للزوجة والمطلقة الرجعية، ومن ذكرنا من لها حق النفقة البائن الحامل، كالبائن الحامل المتوفى عنها لها أخذ النفقة كل يوم، أن تأخذ طعامها وكسوتها بالمعروف من أوله، من أول اليوم. قال بعض العلماء النفقة في آخر اليوم، وقال بعض النفقة من أول اليوم وهو الصحيح، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، من بداية اليوم حتى تستطيع أن تتقوى وتستطيع أن تعيش، فيعطيها النفقة من أول اليوم. فهذا القول اختاره المصنف رحمه الله الصحيح لأنه يقيمها لا ينفق عليها إلا في آخر يومها، يحصل بذلك من الحرج والعنف ما لا يخفر. لا قيمتها، لا قيمتها، لا قيمة النفقة. يعني لو جاء بالطعام والشراب ووضعه في البيت ومكنها منه وأخذ قدر ما تريد من طعامها وشرابها بالمعروف هي وأولادها فلا إشكال. لو قالت أنا أريد المال وأنا أشتري لنفسي وأفعل ما نفسي، ليس لها حق، ليس لها حق أن تأخذ المال، إنما لها حق أن تطعم من ماله وتكتسب من ماله بالمعروف. فإذا أصرت على أن تأخذ النقد من حقها يمنعها ويقول لها لك طعامك وشرابك بالمعروف. وهكذا لو كانت النفقة شهرية فقالت أريد المادة أريد النقد نفسي، فإنه من حقها أن يقول لك حق الإطعام والشراب وهذا لك وللأولاد بالمعروف، وليس لك حق عين المال، لا تستحق عين المال، هي فقط تستحق أن تطعم وتشرب بالمعروف. نعم. ولا عليها أخذها، ولا عليها أخذها، أي لا يجب عليها إذا أعطاها النفقة مالا قيمة ليس عليها أن تأخذها. فالأصل الإطعام والقيام بالحقوق المعتبرة في النفقة، وأما بالنسبة للقيمة والنقد فلا يجب عليه أن يعطيها إياها إذا طالبت، ولا يجب عليها أن تأخذها إذا فرضها عليه قال لا أنا أعطيك فقط النقود وأنت اشتري وافعل ما شئت، لا يجب عليها هذا. لكن إذا تراضوا فيما بينهم بالمعروف واتفق الزوج مع الزوج على ترتيب أمور الزوجية هذا كله لا إشكال فيه. اتفق الزوج مع زوجته أن يعطيها 1000 ريال في الشهر، يعطيها 2000، يعطيها 3، 4 على حسب ما يتفقان ويتراضيان مع بعضهما بالمعروف، هذا كله لا إشكال فيه. إنما الإشكال في الحكم الشرعي من حيث الأصل الذي للمرأة أن تطعم وتكتسب المعروف، وللزوج أن يقوم بذلك يشتري لها ما يعد عرفا نفقة لمثلها كما بينا، وما يعد عرفا قدرة لمثله غنى وفقما كما تقدم معنا أن النفقة تتقيد بحال الزوج، ثم ما بعد ذلك ليس الواجب. نعم. فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. هذا ما ذكرنا، اتفقوا على أن تكون نفقة في آخر الشهر، اتفقوا على أن تأخذ النفقة كل شهرين، اتفقوا على أن تأخذ النفقة كل أسبوع، اتفقوا على أن تأخذ النفقة، اتفق على أخذ النفقة كل 3 أيام، لا جناح عليه فيما تراضوا بينهم بالمعروف، لا جناح ولا حرج. وهذا هو الأصل في بيوت المسلمين أنها تقوم على المحبة والمودة والتفاهم والرضا والقناعة. وإنما يذكر العلماء هذا إذا وقعت مشاحة، أصرت المرأة على شيء أو أصر الرجل على شيء، حينئذ يشكل بينهما بمقاطع الحق أن الذي تستحق المرأة على زوجها ينفق هو عليها. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، ولها أي للزوجة وللمطلقة الرجعية وللمطلقة البائن الحامل المتوفى عنها زوجها الحامل كسوتها مرة في العام. والكسوة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، لكن الأوجه أن الكسوة تختلف بالصيف والشتاء، فيكسوها كسوة الصيف ويكسوها كسوة الشتاء، والزائد على ذلك لا يجب عليه. كون المرأة كلما حدثت مناسبة فرضت على الزوج أن يشتري لها أن يكسوها، كل هذا من الإسراف والبذخ والمجاوزة للحدود الشرعية، ولذلك محق الله بركة الأموال وأصبح كثير من النساء يجدن الضيق والعنف بسبب أنهن ضيقن على أنفسهن، ولربما أطعن أزواجهن في الديون وأرهقن كاهل الزوج بما لا طائل تحته ولا نائل منه. فالمرأة تتقي الله عز وجل وتعلم أن حقها عند زوجها كسوة صيفها وشتائها، وأنه إذا كفى على هذا الوجه بالمعروف فقد أدى ما أوجب الله عليه. وأما ما وراء ذلك من شراء ملبوسات والمبالغة فيها حتى إن المرأة كلما جدت لها مناسبة بلغت بعضهم أنها تحسن لم تلبس ثوبا مرتين، لم تلبس فستانا مرتين، وكيف قلنا تحضر زواج فلانة بما لبسته في زواج فلانة. وكم من أمور يراها الناس أدق وأقل من الخردلة في أعينهم وهي عند الله عظيم كأمثال الكذاب. وإن العبد ليصنع الأمر اليسير يوجب مقت الله له وهو لا يدري. ولذلك أخبر الله عن هذا الأمر بسؤن عاقبته، وهو الإنفاق بالإسراف والبذخ، وأن الله سبحانه وتعالى توعد أهله بوعيد شديد حيث قال إنه لا يحب المسرفين. فمن أعظم البلاء وأعظم السؤن على المرأة التي لا تتقي الله عز وجل حتى ولو كان عندها راتبها ولو كان عندها مال، أنه كلما حضرت الناس اشترت لها فستانا ولباسا وأخذت كتباها بما تلبسه في كل مناسبة وكل سبب لا تلبس لباسها مرتين وتحاول أن تجدد لباسها، فإن هذا كله عواقبه وخيمة. ولو كانت امرأة صالحة وقدوة للغير فالأمر فيها أشد وأعظم. ولذلك ينبغي على الصالحات أن يكون قدوة لغيرهن إذا كان غيرهن يدرك وهن يتقين الله عز وجل. وكم من أمور في المجتمعات تصلح بصلاح الصالحات حينما تتمسك الصالحة بشرع الله عز وجل وتعلم أن هذا المال بدل عن تنفقة فيذهب، ربما يكون هذا الكساء الكسوة تأتي من أعداء الله ورسوله، ويذهب المال لهم بالملايين ينفق عليهم مع أنها لو أنها أنفقت فكفت به عارية أو أطعمت به جائعة واقتحمت العقبة ونالت مرضاة الله عز وجل بإطعام ذي مسغبة لفازت فوزا عظيما. وكم من امرأة لم تبال بهذه الأمور والترهاب جعل الله لها من المحبة والقبول والعزة والكرامة، فلم يتقي عبدا ولم تتقي أما ربها إلا جعل الله لها من عندها يسرا وجعل العاقبة لها، لأن الله يقول والعاقبة للتقوى، خصوصا إذا كانت منتبهة وخصوصا إذا كانت طالبة علم. فإذا كانت تشهد كل درس وكل محاضرة وكل مناسبة بلباس جديد وتتبالغ بمن ذكر وتبالغ في هيئته فتعلم أنها تكون قدوة لغيره، وأن الغير ربما يجر بلاء. كم من امرأة تجر بلاء على غيرها من شيء لا تشعر، فهي تكون جارة لامرأة ضعيفة أو زوجها فقير، فإذا أخذت تفعل هذه الأفعال ربما دعت الزوجة أن تتنكب على زوجها وأن تحمل ما لا يطيق أو تسجد عليه في الفراش. ولذلك على نساء المؤمنات أن يتقين الله عز وجل وأن يخافن الله سبحانه وتعالى، خاصة في أمور الكسوة والمبالغة فيها، لأن كثير من عائداتها تذهب إلى من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ولو أن المرأة علمت أن الدرهم بل الريال الواحد قد يكف الله به نار جهنم عن عبده، الريال الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق النار ولو بشق تمرة، شق تمرة يحجب العبد عن النار الله عز وجل. فما بالك إذا كان المال العزيز، هذا عثمان رضي الله عنه ما صب الذهب والفضة في حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلب عليه الصلاة والسلام ماله وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فما ذلك بالمرأة الصالحة الدينة التي تشح بمالها ومال زوجها أن أنفق فيما لا طائل له ولا نائل. والله إن الناس لا ينظرون إلى جمال، ولو نظروا إليه فإنه متاع حائل وذل زائل وذل زائل. ولكن إذا سنت المرأة المؤمنة بأخلاقها وآدابها وسلوكها واستقامت على طاعة ربها وكان بينها وبين الله سريرة صالحة نقية تقية زكاها الله عز وجل وأبقى في النساء محبتها وإجلالها. كم من امرأة تراها النساء وتجتمعن بهن ويجتمعن بها وهي مثل قلوبهن محبة وإجلال، لم ينظرن يوم من الأيام ماذا لبست وماذا تركت، لأن المحبة في القلوب والمحبة محبة المبادئ والأخلاق والقيم. وأنت ترى الرجل ربما تراه أشل وربما تراه دميم الخلقة وربما تراه بحالة بائسة، ومع ذلك تشب محبة بعض الحين أكثر من أخيه في أخلاقه في تصرفاته في أدبه في احترامه للناس في إلته في تواضعه في ما يكون من شهائله وحلاله. ليست السمو والكرامة والعلو بهذه الملبوسات، ولفت المرأة نفسها كم من وقفت، كم وقفت وكم أخذت وكم أعطت، وماذا زاد هذا اللباس، وكم من كاس في الدنيا عارية في الآخرة، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يعني المرأة تتقي الله عز وجل وأن تعلم أن هذا جر على الأمة بلاء عظيم، جر على الأمة بلاء حينما أصبحت المرأة تتبرك من سوق إلى سوق ومن مكان إلى مكان بحجة أخي على طريق الكرامة والعلو لهذه الملبوسات. والفت المرأة نفسها كم من وقفت، كم وقفت وكم أخذت وكم أعطت، وماذا زاد هذا اللباس، وكم من كاس في الدنيا عارية في الآخرة، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يعني المرأة تتقي الله عز وجل وأن تعلم أن هذا جر على الأمة بلاء عظيم، جر على الأمة بلاء حينما أصبحت المرأة تتبرج من سوق إلى سوق ومن مكان إلى مكان بحجة أنها محتاجة إلى كسوة، وكل ما قرأت مناسبة تذهب لكي تشتري لها كسوة. وخير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وخير للرجال ألا يرى المرأة ولا يحكوا بالمرأة. فأصبحت المرأة خرابة ولاجة كل يوم، وإذا أصبحت في كل مناسبة تجد بملابسها فعد إلى أن تتعب من المناسبات واللقاءات، كل ما جاءت مناسبة أخذت تفكر ماذا تلبس لهذه المناسبة. ولكنها لو اتقت ربها وخافت من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كانت طالبة علم، وخاصة إذا كانت قدوة داعية، عليها أن تتقي الله عز وجل وأن ترسم المنهج السوي. ليس المراد أنها تتبذل وتجتهد كمال الإسلام وجلاله، ولكن المراد العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، تتطيب وتتزين بالحدود الشرعية لأخواتنا وتتجنب، لا بأس، الإسلام لا يمنع من هذا، ولكن يمنع من هذا الغلو وهذا الإسراف المبالغ فيه. وكم من أشياء تجدها في أوقاتها جميلة جليلة، ولكن من جبر أن تزول تزول بزوالها. ولذلك المرأة يذهب عقلها وراء هذه الأشياء التي لا تجد منها خيرا، ولربما تجد منها فقط الله وعلا. تجدها اليوم تصيح على هذا اللباس أنه أفضل الموجودات، وأنه أنها محتاجة إليه، حتى تقنع زوجها بشرائه. فإذا لبست وذهبت به في المناسبة ينتظر يوما أو يومين، إذا الله عام اليوم الثالث جاءت وقالت هذا ما يصنع، سبحان الله، بالأمس كان أفضل اللباس، وبالأمس كان أطيب اللباس، وبالأمس كان هو الذي لا يمكن أن يستغنى عنه بمجرد ما يذهب اليوم واليومين كأنه لا شيء. وهذا ليس في اللباس، بل حتى في متاع البيت، إذا جاء العيد أو جاءت المناسبة أقامت الدنيا وأقالتها لأجل أشياء معينة ومظاهر معينة، فأنفقت الألوف وذهبت أموال المسلمين ومحقت بركتها، لكن لو أن الأمة الله عز وجل اتقت الله عز وجل، وكل هذا أكثر هذا البلاء جاء من المرأة. ونحن لا نتهجم عن المرأة، ولكن نقيم الأمر في مصابه، لأن المرأة خافت من الله عز وجل وراقبت الله عز وجل هي التي تحكم زوجها، وتستطيع أن تقول لا أريد، وهذا شيء طيب. وكان كم من امرأة صالحة منعت زوجها من الإسراف والبذخ، وكم من امرأة حفظت مالها، تبارك الله لها ولزوجها ولأولادها. هذه أمور ينبغي للمرأة أن تنتبه لها، وبالأخص طالبات العلم، وبالأخص النساء الصالحات، فإنهن قدوة لغيرهن، فعليها أن تحمد الله عز وجل على العافية. ولذلك يقول تعالى: أنزلنا عليكم ريشا ولباس التقوى ذلك، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خطب الله عز وجل عباده، قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما حرم الطيبات ولا منع منها، وكلوا واشربوا. فجمع جميع أصول النفقة، الكسوة والأكل والشرب، ثم قال بعد ذلك: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. في منظر التأكيد، إنه يصير التأكيد لا يحب نفي المحبة، والعبد يصوم ليلة نهارا ويقوم ليلة يطلب محبة الله عز وجل. ومن أجل هذا كله العبد يبحث عن محبة الله عز وجل في صلاته وزكاته، وإذا بهذه المحبة تزول عند الإسراف، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي على المرأة أن تحاسب نفسها في هذا الأمر، وأن تتقي الله عز وجل في نفسها، فليس لها من نفقة الكسوة إلا كسوة الصيف وكسوة الشتاء كما هو مقرر عند أئمة الإسلام رحمهم الله. كل عام مرة في أوله، وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. إذا غاب الزوج ولم ينفق، سافر عن المرأة أو سافر سفرا مفاجئا فأنفقت المرأة بنية الرجوع، أخذ بذلك ولزمه أن يدفع لها تلك النفقة التي أنفقتها على نفسها وعلى ولده. وإن أنفقت في غيبته لماله فبان ميتا فغرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. إذا أنفقت أعطاها النفقة ثم سافر عنها وتوفي في السفر ولم يتبين أنه ميت إلا بعد شهرين وأعطاها نفقة ثلاثة أشهر فشهر قبل وفاته وشهران بعد الوفاة رجع إليها الوارث بالشهرين لأنها لا تستحق هذا قد انتهى حقها في النفقة بموته. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المطلوبة والأجر. فضيلة الشيخ إذا أرادت الزوجة أن تكثر من الطاعات غير الصوم ككثرة الصلاة والعكوف على قراءة القرآن هل يجب أن تستأذن زوجها أيضا؟ أشارك الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فلا حرج على المرأة أن تستكثر من الخير ولكن إذا قرأ شيء في البيت احتاجها زوجها احتاجها أولادها فلتعلم أن ذلك أفضل من الطاعات النوافل من صلاتها وذكرها لأنه أمر واجب فتقوم عليه فتقوم به على وجهه. فعلى كل حال تطيع الله عز وجل ولا تحتاج الاستئذان بالذكر أثناء وجودها في البيت لكن إذا طرأت حاجة تقوم بها وتسدها سواء للزوج أو للأولاد والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ ألا يكون ابن النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما دليل على إعطاء المال لنفقة على إعطاء المال في النفقة بدل الطعام والشراب والكسوة؟ أسابكم الله. هذه المسألة في البدل وليس في الأصل لأن هند رضي الله عنها قالت إن أبا سفيان رجل شفيع مسيح أفأخذ من ماله لأنه ما استطيع تأخذ طعاما ولا شرابا ولا كسوة ليس لها إلا البدل وهو النفقة فأمرها أن تضمن بالبدل ولكن الأصل ليس بموجود وقال تقدر وتأخذ بقدرها يعني تأخذ بقدر قيمة الطعام وقيمة النفقة وهذا لا ينقض الأصل الذي ذكرناه ولذلك أرسل زوج فاطمة رضي الله عنها بن قيس أرسل لها بالشعير وهو نفقتها من الطعام وهذا يدل على أن المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم في السلف إنما هو الإطعام والقيام بالنفقة الأصلية فإذا تعذر وجود الأصلية يعطيها البدل كما لو أنفقت هي وقامت على البيت ثم وغاب ثم رجع اكتسبت النفقة بالنقد يعني فيها نقدا. على كل حال الأصل هو الإطعام والكسوة والنفقة العينية ثم بعد ذلك يكون عوضها بالتقدير وهو القيمة والله تعالى أعلم. أسابقنا الله. فضيلة الشيخ ما حكم صلاة المأمومين خارج المسجد إذا كانوا لا يرون الإمام ولا المأمومين؟ لا يصح الاقتداء خارج المسجد إلا برؤية الإمام أو رؤية من يأتم بالإمام وأما بالنسبة للبلاغ فهذا مذهب جمهور العلماء لا يكفي جمهور العلماء على أنه لا بد من رؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام ولذلك لو تعطل في الكهرباء ما علموا ماذا يصنعون ولو أن الإمام كان يصلي مثلا الظهر وسهى ولم يجد التشهد الأول ووقف فإن الذين هم خارج المسجد سيجدون لأنهم لا يرون الإمام ولا يرون من يقتدي بالإمام ولا يرون سهو الإمام فسيجدون وإذا كبر الركوع تختلف صلاتهم وهذا وقع المساجد التي يعني في يوم الجمعة إذا كانوا لا يرون الإمام ولا من يقتدي بالإمام في هذه الحالة لو صلوا كيف يصلون؟ لو انقطعت الكهرباء كيف؟ لو أنه أثناء الصلاة أو أثناء قمة الصلاة انفصلت فيها ماذا يحدث؟ ولذلك اشترط العلماء والأئمة رؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام لو شخصا واحدا فقط لأن هذا الشخص يرى غيره ولو خرج شخص واحد مع الباب ورؤية من ورائه صح الاقتداء لأن هذا الشخص مبلغ بمجرد أن يحدث سهو للإمام يرى ومجرد ما ينتقل الإمام من ركن إلى ركن يرى وإذا تعذرت سماعاً كانت الرؤية. ولذلك المقرر عند الجمهور رحمه الله أنه لا بد من رؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام على الصحيح. هناك من العلماء من أجاز الاقتداء بسماع الصوت، وقاس بعض المعاصرين عليها الأجهزة، واستدلوا لهم بحديث أسماء في الحجرات حينما أتم أقوامهم بالصلاة على الصلاة، وكذلك في قبة في الاعتكاف. وهذا محل نظر أيضا، لا يخلو من نظر، لأنه لا يستلزم قد يكون باب القبة ويرون أن يتكلم أمامه. وأما اقتداء أسماء فكان في الحجرة وتسمع الصوت في حجرات المسلم، لم تكن بتلك البناء والشموخ، فهذا تراه في بعض الأركان دون بعضها، فلا يصلح الاستدلال به في كل وجه. ثم أيضا أسماء تسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع تكبيرات عليه الصلاة والسلام، لأن من يعرف المسجد النبوي، لأن من يعرف المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن حجراته بجوار روضة عليه الصلاة والسلام، ما بين حجرة عائشة التي كانت تجلس فيها أسماء وبين الروضة إلى الجدار، هذا شيء بسيط جدا بجواره. وذلك كانت عائشة رضي الله عنها تسمع خطبه، وميمونة رضي الله عنها كانت تقول ما حدث سورة ثقاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرد به في الجمعة. وحجرة ميمونة كانت في الجذع في آخر الحجرات قبل ما يسمى بالدكة دكة الغوار، وهذا يدل على إذا كان فيها في آخر حجرات تسمع الخطبة، فما بالك التي في أول الحجرات. وهذا أمر دائما النصوص لابد من ضبطها، ولابد أن يكون طالب العلم إذا استدلال بها يعرف الحالة الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام، ويستقيم الاستدلال بها على هذا الوجه. وبناء على ذلك الذي نرى أحوط الصلاة والعبادة بشرع الله عز وجل أن المأموم رجلا كان أو امرأة لا بد أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام أو شخصا واحدا حتى يحصل به البلاغ ويكون الاقتداء على وجهه، لأنه أي المأموم يبني صلاته على صلاة الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان لا يراه ويسمعه بواسطة، يعني أسماء رضي الله عنها كانت تسمع صوتا من السلم، فلا يخشى انقطاع تيار كهربائي، ولا يخشى وجود خاطر ولا حائط، ولكن الآن في زمان بوجود هذه الأجهزة لا يؤمن انقطاعها، ولا يؤمن أيضا اختلاف صلاة المؤمنين فيها. والله أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل لي مبالغ مالية عند بعض الناس استدانوها مني، وفيهم الموسر وفيهم المعجز وفيهم من لا أعلم حاله، فما حكم الزكاة لهذه الأموال؟ إذا كان لك دين على أحد فإن كان غنيا ويمكنه السداد أو كان عنده قدرة مسددة وجبت عليك الزكاة، لأنك إذا طالبته كأن المال في يدك. وبعض الأحيان يكون هذا الغني صديقا لك أو يكون أخا لك فتستحي أن تقول أعطني الله، لكن في الحقيقة ما دام حل الأجل وهو قادر أن يسددك فكأن المال في يدك، إذا كان غنيا قادر على السداد فتجد زكاته. وأما إذا استدان منك فقير أو استدان منك شخص ولما جاء وقت السداد قال أنا عاجز ولا أستطيع أن أسددك، فإنه لا زكاة عليه لأن المال غير موجود. ومن هنا تنتظر حتى يسددك وتزكي لسنة واحدة، فلو مكث 5 سنوات أو 10 سنوات وأعطاك المال بعد 10 سنوات سبح الله عليه ويسر له بعد 10 سنوات لا تزكي إلا لسنة واحدة. والله أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح إدراج العقيقة في تحت الأضحية؟ أسألكم الله. لا يصح إدراج العقيقة تحت الأضحية، لأن الأصل عند العلماء في مسائل الإدراج أن يتحقق مقصود الشرع. العقيقة مقصود الشرع أن تكون في يوم السادس للولد، والولد مرهون بها. قال صبر الله عليه وسلم في حديث حسن عن ثمرة: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. فهذا حق واجب مقصود لسبب. وأما الأضحية فإنه عن قول بوجوبها لقول عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، القول بوجوبها تكون مقصودة، ولا يجب أن يعق بنية الأضحية ولا أن يضحي بنية العقيقة، لا يجري أحد الأمرين عن الآخر، فواجب عليه أن يذبح بكل منهما ذبيحته المعتبرة. والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، من استدان مالا وما طلح السدادي وتساهل، هل يعتبر غاصبا وآكلا للمال بغير حق؟ أسابقكم الله. منع الناس حقوقهم والتساهل في رد الحقوق إلى أصحابها كبيرة من كبائر الذنوب، عواقبها وخيمة ونهاياتها موجعة أليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الحالة بأنها ظلم، والمظلوم إذا دعا على من ظلمه فإن دعوته مستجابة ولو بعد حين، وحرم الله الظلم على نفسه وجعله بين عباده حقا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مطل الغني ظلم يبيح لومه وعرضه. يعني حتى لو قال شخص فلان ظلمني فلان ظالم لأنه أخر راتبة أو منعه خادم أخره راتبة وجعل بخمسة أشهر وستة أشهر في راتبة، هذا ظلم، ويحاسب بين يدي الله ويسأل بين يدي الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الكبير أجره قبل أن يدف عرقه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصم ومن كنت خصم فقد خصمته. رجل أعطى أجيرا استأجر أجيرا فلم يوفيه حقه. قال العلماء: ممكن أن يعطيه راتبة ولكن بعد شهر لم يوفيه. قال: لم يوفيه. وهذا يدل على أنه ينبغي الوفاء، لأنه قال في نهاية الشهر يعطيه في نهاية الشهر. كذلك أيضا إذا استدان وقال أعطيك في نهاية الشهر أعطيك بعد سنة فإنه يجب عليه أن يفي إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا فإن الله تعالى إن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة. والمديون، التأخير عن المديون والتوسع على المديون من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وبها تفرج الكروبات، وبها تكون النفحات والرحمات من الله عز وجل. الشخص إذا أعطيته دينا ووجدت أن أموره معسرة وأنه محتاج إلى هذا المال وأنه يحتاج أن تؤخره أن تنذره، فهذا مكياله أوفى عند الله عز وجل. بل قال بعض العلماء: الصدقة على المستدين أعظم من الصدقة على المحتاج. يعني لما ترى إنسان مديون وينكرف في دينك وتضيق عليه الأرض فتأتيه في ظلمة الليل أو ضياء النهار فتقول له: يا فلان، مالي ومال الشيء الواحد قد عفوت عنك. فهذا من أعظم الأعمال وحدة من الله عز وجل. كان رجل يداين الناس ويقول لظنانه: إذا وجدتم مؤثرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عني. فلقي الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم: فقال الله: يا ملائكتي نحن أحق أن نتجاوز من عبدنا قد غفرت لعبدي. فغفر الله له وتجاوز عنه أن تجاوز عن عباده والخلق، لأن الله رحيم ويحب من عباده الرحماء ويرحم من عباده الرحماء. والمشكلة اليوم دخول شياطين الإنس والجن، تأتي إلى شخص لو لك عليه دين ويتأخر فتاة تجد يأتونك: لماذا لا تأخذ حقك؟ لماذا لا تأخذ؟ هذا يتلاعب بحقك، هذا كذا، هذا كذا. نزعة الرحمة من المسلمين إلا من رحم الله. لكن لو أن الإنسان أنزل نفسه منزلة هذا الإنسان ونظر في حاله وقدر ظروفه وقال: لو قد سامحتك قد أسقط عنك نصف الدين، قد أسقط عنك بعض الدين، يرجو رحمة الله عز وجل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذا من الإحسان، والنفوس مجبولة على محبة الأموال. التوسع على المديونين وعدم التضييق عليهم أمر مطلوب، أما مسألة أن يكون قادرا على السداد ويمنعك حقك ويماطل، بعضهم يظنها شطارة في التجارة، بعضهم يظنها شطارة في الأموال، أن يتأخر عن حقوقك وأن يماطل في حقوقك حتى يستفيد من المال ولا يريد أن يدفع المال مباشرة، صلى الله عليه وسلم، فهذا من الظلم. ولو دعا صاحب المال والعياذ بالله على هذا الشخص استجاب دعوة، لأن الله يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذا دعا المظلوم على ظالم استجاب الدعوة، دعوة المظلوم صلى الله عليه وسلم على الظالم استجاب. ولذلك تجد بعض الناس الذين أعطاهم الله الأموال ويؤخرون الناس استجاب أمورهم منكرة منغصة، لا يكون إلى ذات قفل إلا قفله الله في وجوههم، ولا يسلكون طريقا إلا عثره الله عليهم، لأن الله مكنهم من الخير فضيقوا على العباد مع قد أن يوسر على العباد. وتجد الشخص الآخر إذا استدام من الناس يوفي لهم ويعطيهم حتى أنه بعض الأحيان يذهب ويتسلف من أجل أن يحيي بوالده. وهذا معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سمحا إذا قضى يعني مثلا أنا قلت أسددك في نهاية الشهر فوجدت المال قبل نهاية الشهر، فآتي وأقول لك جزاك الله كل خير، ما أنتظر إلى نهاية الشهر سماحة، يعني الذي بيني وبينك نهاية السنة، فآتي وأقدر أنك أن بيني وبينك التزام، لكن مع ذلك أقدر. هذه من السماحة. ومن السماحة أن يجب أن يقضي لألف يزيد ويعطي عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم أحسنكم قضاء، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. ينبغي على المستدين أن يقدر المعروف، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فلا يماطل ولا يؤخر، وإذا ماطل وأخر ظن أن ذلك يكثر ماله فإن الله ينقص ماله ويذهب البركة، ينفق البركة من ذلك المال، ومن أراد أن يجرد ذلك فليفعل، لأن تأخير حقوق الناس مضرة عظيمة تمنع خشوع الصلاة ويمنع رقة القلب ويمنع بركة الرزق ويضرب على الإنسان والعياذ بالله العواقب الوخيمة. ربما يكون المال الذي جمع وأخر يريده بشيء فينفق الله بركة ذلك الشيء، ولذلك ينبغي إنفاق الناس. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود الالتزامات التي بين المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: مقاصد الحقوق عند الشروط، فإذا اشترط عليه أما في نهاية الشهر توفي توفي له، حتى ولو كان من الخدم والغرباء، خاصة الخدم والضعفاء والغرباء، هؤلاء أمرهم أعظم. فإذا كان الإنسان يستغل ضعف صاحب الدين أو ضعف الخادم يؤخر حقوقه، إذا قال له في نهاية الشهر أعطيك المال، فإن نفسه مرهونة بالدين. ولذلك هذا الرافض أو هذا الحق للأجير أو حق الدائن كلها تعتبر ديون، إذا جاء الأجل ولم توفي فإنه صار دين عليك، وحتى ولو كان راتب تصبح هذا الضعيف أو هذا الخادم أو هذا الخادم أو هذا الأجير يصبح دائما لك ودائما النفس إذا دخلت في الدين والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. ولو كان العبد صالحا فإن من السنة نقول: نفس المؤمن مرهونة بدين. وإذا تجد إذا كان طالب علم بمجرد ما يدخل في الجيوش تتنكر حياته، وإذا كان أعبد الناس بمجرد ما يدخل بالدين يتنغص عيشه. الدين هم الليل وظل النهار، فيحرص الإنسان على أن لا يدخل في هذا الدين، حتى إذا خاصة إذا كان قادرا، وخاصة إذا جاءه الأجير وقال: عندي ظروف أريد راتبي أريد حقي. والأبلى والأعظم أن يدفع دين السوءتين تأخير الحقوق، وإذا طلب منها أن يقضيها أقام الدنيا وأقعدها وظن أن هذا من سوء الأدب، وكيف يقول أعطني مالي وكيف يقول أعطني حقي. فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لما جذبه اليهودي بردائه عليه الصلاة والسلام حتى أثر في عنقه، قال: أعطني يا محمد إني ما أهدتكم على هاشم إلا مطلق. قال عمر رضي الله عنه: عمر أن يبتس به، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن لصاحب الحق مقالا، دعه فإن لصاحب الحق مقالا، فكانت سببا في إسلام اليهودي. هذه أمور كلها من هدي الإسلام ينبغي المسلم أن يلتزمها، وفاء للناس وأداء حقوقهم وسدادها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يخلصنا من حقوق عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى فضيلة الشيخ، أفترض على الداعية والمتقلب للإمامة والخطابة وغيرها من أمور الدعوة، ترد عليه بعض الموارد من الرياء والعجب، فكيف يدفع هذه الأمور ويتوخى الإخلاص في عمله؟ أسابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله يبارك للداعية وللخطيب وللإمام ولكل متكلم بشرائع الإسلام متى ما أراد وجه الله جل جلاله وابتغى ما عند الله وتوجه بكليته إلى الله، ومن كان لله كان الله له، ومن عامل الله فتجارته رابحة وأموره مستقيمة وأحواله صالحة، ومن هذا الذي كان مع الله فخذله ربه، ومن هذا الذي استقام لله فضيعه ربه. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. فالعبد إذا أقام لله أمره وأخلص لله قلبا وقالبا وأراد ما عند الله وابتغى الدار الآخر وسعى لها سعيها وهو مؤمن كان سعيه مشكورا. وإذا شكر ربك السعي باركه ووضع الخير فيه، فقليله كثير ويسيره عظيم. وكم من عمل عظمته النية، فمن وطن نفسه بإرادة وجه الله جل جلاله وابتغاء ما عند الله فإنه سعيد بحق، سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة. ففي الدنيا جنة للمخلصين الذين يريدون وجه رب العالمين، لا يمكن لأحد أن يحقق شرطها وأصلها إلا نال سعادتها وخيرها ودورها. وإذا دخل هذه الجنة في الدنيا أدخله الله جنة الآخرة، يعيش فقيرا مرقع الثوب بالي الحال، ولكنه بالإخلاص عزيز كريم غني بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الأساس الذي ينبغي أن يبني عليه العبد أموره كلها، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن الجائع، فضلا عن غيره. الرياء ماذا يريد الإنسان عند الناس؟ هل أحيوا ميتا؟ هل شفوا مريضا؟ هل أطعموا بدون إذن الله جائعا أو كسوا عاريا؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالذي يكون من الله فالله هو الولي الوحيد، والذي يكون لغير الله فلن يجد من دون الله وليا ولا يجد له من دون الله نصيرا. طاب عيش المخلصين لإرادة وجه رب العالمين. ماذا يريد الإنسان من الرياء؟ وهب أن أهل الأرض كلهم رضوا عنك لم يرضى عنك الله جل جلاله لا قدر الله، فماذا يقدمون مما أخر الله عنك، وماذا يؤخرون مما قدم الله لك؟ العبد الصالح يتوجه إلى الله جل جلاله لأنه يعلم أنه لا صلاح أبدا إلا بإرادة وجهه، ولا يمكن أبدا لشيء في هذا العلم وهذا الدين أن ينظر لصاحبه في جزائه وحسن عاقبته إلا بعد أن ينظر في قلبه وإرادته. أول شيء أن يجد ما عند الله سبحانه، ينتبه الإنسان، يعامل من؟ يعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، يعامل من بيده خزائن السماوات والأرض، خزائن الذي بيده الخزائن التي لا تنفد. الرب الكريم الحليم العظيم جل جلاله وتقدس الأسماء. من أراد أن يعرف المعاملة مع الله فليعرف من هو الله، يتعرف على الله بأسمائه وصفاته لكي يرى عظيم الكرم والجود والإحسان والمنن والفضل والرعاية والعناية والكفاية وكل ما تريد من خير الدين والدنيا والآخرة. قل من بيده ملكوت كل شيء، من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ سبحانه لا إله إلا هو. ماذا يريد الإنسان من الناس؟ هب أن الناس كلهم مجدوا، وهب أن الناس كلهم مدحوا، وهب أن الناس كلهم رفعوا، وهب أن الناس كلهم رقعوا وأخذوا وأعطوا، فماذا يغنون لك من الله جل وعلا؟ ماذا يغنون لك من الله سبحانه وتعالى؟ تأمل كم من كلمات قلتها وأنت تريد رؤية الناظرين وسماء المستمعين، فماذا أغنوا عنك من رب العالمين؟ لما مرضت التفت يمينا وشمالا ما وجدت إلا الله جل جلاله الذي أحاطك برحمته وبلطفه ومنه وكرمه في ظلمة الليل. ولو كان الإنسان أعجما في الأرض غنى وقوة ويسارا، بمجرد ما يأتيه مرض ربما يأتيه في ظلمة الليل لا يستطيع أحد أن يسمع صوته إلا الله وحده لا شريك له. آمن الله سبحانه وتعالى ويدع الإنسان عنها الرياء ويدع عنها السمعة. إذا قام خطيبا فليعلم أن مفاتيح قلوب الناس لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن يعطيها الله إلا للمخلصين، وأن التأثير في قلوب العباد لا يمكن أن يكون بحلاوة الكلام ولا بتنبيق العبارات ولا بتحسين الجمال ولا بالتكلف في الشكل ولا في الملبس ولا في الهيئة، ولكن أسرار بين العبد وبين الله المطلع على الضمائر المطلع على السرائر الذي لا يضيع أجر من أحسن عمل، تستحي من الله حينما يرفعك على رؤوس الناس لكي تخطب أو تعب أو تحاضر، تستحي من الله أن ينظر في قلبك أن فيه غير الله جل جلاله. من الذي بوأك هذا النبوة؟ من الذي أعطاك هذه النعمة؟ من الذي أحسن عليك إليك هذا الإحسان؟ تتقدم تصلي للناس وتتذكر أن الله قدمك عليهم وأن الله فضلك عليهم وأن الله جعلهم يسمعون لقولك وأن الله جعلهم يرفعون بركوعك ويسجدون بسجودك، فتستحي من الله جل جلاله. أخطر شيء في هذا الوجود الإخلاص، والمسألة العظيمة التي من أجلها قامت السماء والأرض هي الإخلاص، حتى إن أهل الخير لا يمكن أبدا أن يتنافسوا أو ينالوا خيرا إلا بقضية الإخلاص. هي المحك الخطير في الدين والدنيا والآخرة. أبدا لا تتكلم ولا تعمل ولا تقدم ولا تؤخر إلا وأنت تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت لله كان الله لك، ما يقبل الله عبدا أبدا ولا يقبل الله عبدا أخلص بوجهه وابتغى ما عنده. واعلم أن مدح الناس وثناء الناس وتعظيم الناس لا يغني لك من الله شيء، لا يغني عن الحقائق. وقف رجل عن الحسن البصري رحمه الله وقال له: عجز الزمان وأن يأتي بمثلك. قال: ويحك ويحك، ماذا تقول؟ أو علمت ماذا أفعل حينما أغلق باب داري؟ يعني تزكيني أني صارف وأنت لا تعرف سري وغيري؟ ما يعلم إلا الله جل جلاله، ولا يمكن أن يعامل العبد إلا ربه، ولا يبغي إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. مدح الناس وثناء الناس هذا ما يغير في الحقائق. والعبد المخلص أكره ما عنده مدح الناس، وأكره ما عنده أن يأتي أحد ويقول: إذا كنت خطيبا فليكن أكره ما عندك أن يأتي واحد ويقول لك: والله خطبتك نافعة، خطبتك مؤثرة. خاف من هذا، فإن هذا لا يغني لك من الله شيء، وتشفق على نفسك وتقول: يا أخي اتق الله، إذا كان معاقك وذكرتك بالله فلا تقع بيني وبين آخرتي، لا تأتي تنجحني وتقطع لي عنقي. فلا تزكوا أنفسكم، أعلم ما في أحد غير سبحانه هو أعلم بما يتقى. فليعرف العبد مقدار نفسه، ويشفق طلاب العلم بعضهم على بعض، تزكية العلماء والخطباء والأئمة ومدحهم وتمجيدهم وتضخيم أمورهم لا تغني من عبد من الله شيئا. ونشفق على أهل الخير وأهل الصلاة ولا نقطع رقابهم. وليستحي العبد من ربه أن يأتي ينمق الخطب وينمق المحاضرات والدروس والمواعظ وهو يريد مدح الناس وثناءه. يستحي من الله جل جلاله. إذا كان يريد الدنيا سوق الدنيا واضحة، وإذا يريد الآخرة فليجعل نصف عينيه الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى، وليجعل بين عينيه قوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات. هذا اليوم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. والله ما استشعر عبد موقف بين يدي الله إلا هانت عليه الدنيا وما فيه، وأراد ما عند الله بالحقيقة. وبالأخص الدعاة والهداة، الناس تحضر الخطبة ولربما تقوم تأتي تسأل الرجل بعد أن يخرج من المسجد عن أي شيء كانت الخطبة، والذي لا يدري عن ماذا كان. نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون هذا بسبب من الخطيب، وقد يكون بسبب من الناس، وقد يكون بسبب منهما. فإن الشهوات والمنكرات والمعاصي إذا كثرت أن بلاؤها، واتقوا فتنة لا تصيبن من الذين ظلموا منكم خاصة. وقد يأتي الرجل فأخشى أن تكون الحال بينه وبين التأثير بسبب ذنوب الناس، لكن ليس هناك شيء يؤثر مثل نية الخطيب ونية طالب العلم ونية الإمام ونية الواعظ. لا تغتر بالناس، لا تغتر بالناس، وليكن أكره ما عندك أن أحد يمدحك. وبالرفق تقول له، يعني ربما يكون عن حسن نية مدحك، تأتي بالتي أحسن تقول له: يا أخي والله إني مشيق على نفسي، كثير الذنوب، عندي خطايا، خاف الله جل جلاله فيه، لا تمدحني ولا تمجدني. ثم إن هذا المدح شهادة. أي شخص تقول: فلان أعلم الموجودين، فلان أفقه الموجودين، فلان أحسن الدعاء، فلان أحسن الخطباء، فلان أحسن القراء، تقف بين يدي الله عز وجل وتسأل، ستكتب شهادتهم يخطها ملائك حافظون، لا يغشون ولا يزيدون ولا ينقصون، لتراها أمام عينك ويقول لك ربك: هذا الذي قلته لما قلته؟ من الذي نصبنا حكاما على الناس؟ نزكي من يزكي؟ فعلى العبد أن يتق الله في نفسه ويخاف من الله سبحانه وتعالى، وعلى أهل الخير والدعوة والصلاح والبر أن يعامل الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن تجارة الله لا تبور، وأن العبد إذا كان الله حفظه الله كان لله حفظه الله في نفسه، حفظه الله في أهله وولده، حفظه الله في طلابه، حفظه الله في من يصلي معه، حتى إن بعض الأئمة إذا كان على صلاح وخير ترتاح للصلاة وراءه، وتجد من البركة التي يضع الله في قراءته، تجد من البركة التي يضع الله في خطبه، وتجد من البركة التي يضع الله عز وجل في مواعظه، وكل هذا بفضل الله، ثم بالسر الذي بين العبد وبين ربه. واعلم أنه إذا كان يوم الجمعة جئت تخطب أن تشفق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتحرم الأمة خير كلماتك ومواعظك بسبب الرياء أو بسبب محبة المدح والثناء، ثم كف عن تنجيد الناس، ثم كف عن هذا الغلو والإطراء، ونتق الله في أنفسنا ويدعو بعضنا لبعض ونطرح بين يدي الله عز وجل، ونسأل الله من التوفيق والسداد والرعاية والعناية إذا وجدت داعية أو خطيبا أو عالما أو فقيها أو غيره ممن يشتغل بالدعوة، قلت اللهم وفق، اللهم سدد، اللهم خذ بيده بما يرضيك عنه، اللهم اجزي عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، كتب له بالخير. هكذا كان السلف، هكذا كان الأئمة، وتشفق عليه أيضا، تصلى له المعونة، تقول اللهم وطنه بالإخلاص، اللهم اثبت على الحق ولك بنعمه. هذا هو الذي تواصى به الصالحون، وتواصى به الأئمة، واهتدى به المهتدون، إرادة وجه الله جل جلاله. ولذلك قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، فمن استحيا من الله وخاف من الله فيقف بين يدي الله على أحسن وأتم ما يكون موقفا العبد بين يدي ربه، ويقول الله له جل جلاله: ماذا أردت بهذا يا عبدي؟ يقول له: يا عبدي تكلمت ونصحت ووعظت، فهل أردت وجهي ولا أردت غيري؟ ما الذي شيء يطيش به العقل؟ ما فيه ميل قلوب العالمين إليه إن كان لم يرضى رب العالمين إليه عليه؟ فالعبد إذا استشعر أنه سيقف بين يدي الله وسأله عن كل كلمة وعن كل جملة وعن كل حرف، خاصة في هذا العلم والدين، فإنه يشفق على نفسنا، نسأل الله بعزته وجلاله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولانا بما تولى به عباده الصالحين، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أن يلهمنا الإخلاص، وأن يجعل ما نتعلم ونعلمه، وأن يجعل خطبنا ومواعظنا وتذكيرنا للناس يراد به وجهه وحده لا شريك له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. قام صلى الله وبارك.